أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا فنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما فنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما Thank you.

Yeah. صدق الله العظيم.